السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، ويرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اليوم إن شاء الله نتكلم في هذه الليلة الوترية، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير لنا، ويجعله إن شاء الله ذخرا لنا في صحيفتنا وتثقيل ميزاننا غدا. هنتكلم عن عبادة تكلمنا عنها، ولكن نريد أن نطرقها طرقا خفيفا من زاوية أخرى، وهي عبادة المناجاة والدعاء. المناجاة والدعاء، خلاصة الدعاء، الإنسان عما بيظل يدعو الله سبحانه وتعالى ويناجي الله سبحانه وتعالى، بيكون إن هو عاوز يوصل أو يغذي مفهوم قلبي لديه أنه لا مقصود إلا إياه سبحانه وتعالى. يعني كل طلباتنا، كل الطلبات اللي احنا عاوزينها، غاية مقصودنا إن احنا نغذي القلب ده إن هو لا مقصود إلا إياه سبحانه وتعالى. لن ينجيك ولن يرزقك ولن يشفيك ولن ولن ولن ولن إلا إياه. فاليأس مما في أيدي الخلق هو ده، ومعنى الصمد أنك تصمد إليه. جماعة الخليجة يقول لك أبغاك، هو فعلا كده المناجاة، أنك تبغاه سبحانه وتعالى، أن اللهم، أنك تقول اللهم اجعل أحب رزقي لي عندك أني أريدك، أن يكون ده دايما اللي شغلك، شغلك أنك تريد الله سبحانه وتعالى، وأنك ما تقول يا رب وتدعو الله سبحانه وتعالى وتناجي الله وتثني عليه، لا يكون هناك مسافة بين نطق اللسان والقلب، فيكون على طول أن القلب، اللسان بيغرف من القلب، لأن الإنسان عما بيكون مستحضر. أو تعريف الذكر عموما، الذكر إيه هو الذكر؟ الذكر هو النطق باللسان بما استقر في القلب وبما ذاق القلب. يعني أنت دلوقتي في قلبك دلوقتي استحضر منن الله، نعمة من نعم الله عليه، فبتقول إيه؟ الحمد لله. فاللسان ده بيغرف كأنه معلقة كده بتغرف من إناء اللي هو القلب، فالقلب ده في معنى شهود المنة فنطق اللسان بالحمد، القلب ده في معنى شهود الخوف فنطق اللسان إني أخاف فأمني، القلب ده في معنى داءه وعاشه وحضر، فيبدأ اللسان ده يبدأ يتكلم. من الحاجات المهمة جدا في اللي احنا نفهم في الدعاء ونتعامل مع عبادة المناجاة، أن مش كل حاجة طلبات. أحيانا بتكون المناجاة دي أن أنا أريد أن أناجيه، أن أريد أن أتكلم معه، أنا أريد أن أتكلم مع ربي، مش كل مرة أنا برفع إيدي عشان يعطيني وخلاص. لا يا جماعة، المناجاة إذا دخلت على الله من باب المناجاة اللي هو الكلام معه والثناء عليه، في المناجاة يقربك وفي الدعاء يعطيك. معنى ده مهم جدا، أنك عما بتدخل معاني الثناء لديك هي دي المسيطرة، معاني أنك تكلم الله تناجي الله وقربناه النجية هي دي اللي بتكون مشغولة، يعني بتكون شغلك الشاغل، بتجد القرب بعد كده على طول. أما اللي شغلك يا رب اديني الحاجة اللي أنا عاوزها، يا رب اديني الحاجة اللي أنا عاوزها، فالدعاء يعطيك. وذلك العلماء يقولوا إيه؟ الإنسان معه كفين، أنت بترفع، ما تيجي ترفع وتدعي ربنا بترفع إيه؟ قبضتين، قبضة اليد وقبضة القلب. قبضة اليد تمتد للحاجة، يعني يا رب توب اعطيني، يا رب اعطيني، ارزقني ارزقني، هب لي ولد، انت بترفع ايدك دي عشان يعطيك. وقبضة القلب، اليد بتاعة القلب نظرها على فين؟ عينها على المعطي لا على الحاجة. فانك قلبك يكون مرتبط ينظر الى الله، ويدك تنتظر عطاء الله سبحانه وتعالى. من المعاني المهمة جدا في المناجاة انك تناجيه من حيث اوصافك وأنت ناظر إلى أوصافه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تقول له مسني الضر، ده وصفي أنا يا رب، ده حالي أنا، تناجي من حيث أوصافك وأنت تنظر ناظر إلى أوصافه وأنت أرحم الراحمين. فوانت بتناجي ربنا بتقول له كده، تقول له يا رب انا حصل لي كذا، يا رب انا فقير، يا رب انا كذا انا كذا انا كذا. سبحان الله. وممكن يكون العكس، وممكن يكون العكس، تناجي من حيث اوصافه، من حيث اوصافه، وانت ناظر الى اوصافك. يعني تقول له يا غني جاءك الفقير. عشان كده يا جماعه المناجاه ده مقام حلاوه، انك بتدوق، انك بتدخل عليه بهذا المعنى. سبحان الله. فنسال الله ان يرزقنا واياكم يعفو، لا يعجزك ذنب عبدك، او لا يعجزني ذنب، لا يعجزك ذنبي، لانك على العفو والقدير. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول كان عفوا قديرا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجز هذا، فتحقق بأوصافك يمدك بأوصافه سبحانه وتعالى. إنك تدعوه بقلب يشهد الاحتياج. يعني أحيانا في واحدة تقول لي يا رب ارزقني ولد، هي بتقولها كده يا رب اغفر لي، يا رب بارك في أولادي، لو أنت ساجد كده اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني، هو دعاء كده بيقوله خلاص. لكن القلب مش شاهد الافتقار ده، مش حاسس بالافتقار ده، فلازم تدعوه بقلب محتاج. المحتاج يا جماعة بيتوجع، المحتاج بيئن حاجة لله. شو بتسمعوهم كده هو يقولك حاجة لله، بالله عليك يا فندم، بالله عليك يا شيخ، أنا والله بتاع، ويدنه إيه؟ يحسسك ويسمعك أناته. فده محتاج، المحتاج بيتوجع، المحتاج تلاقيه بيئن. ده أحيانا يتخبط وهو بيتكلم. شفت الرجل اللي قال اللهم أنك عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله. من مزايا المناجاة أن الله سبحانه وتعالى يعني يزيق الإنسان معنى سد الحاجة. عم الإنسان يرفع كده يقول لك يا أدي أنا فقير. عشان كده بيقولوا أن المناجاة تشريح لعورات الإنسان المخبوءة. أنت متبهدل من جوه، أنت فقير، أنت مسكين، أنت غلبان، كل حاجة أنت محتاجها. سبحان الله. في بقى نوع من المناجاة، في نوع من المناجاة إن شاء الله هنتكلم فيه، هي السهرة دي إن شاء الله أو المجلس ده هيكون كله إيه في دايرة المناجاة والدعاء. نرجو إن شاء الله أن احنا نخرج مشحونين تجاه هذه العبادة. في نوع من المناجاة جميل جدا جدا وقليل من يحسنه، أن الله يقيمك في بساط الذاكر للمنة. يعني إنك بتحكي المنة، يعني بتقول له يا رب لك الحمد أنك لم تؤاخذني بذنبي، بنعمتك أنا قائم الآن، والله أنا يا رب لولاك ما كنت أنا في السجود دلوقتي بأذكرك. إنك قاعد تشهد المنة، يا ده نوع من المناجاة مش سهل. هو فيه طلب، بس الإنسان لانشغاله بالمن لا يطلب. يعني عما تيجي تقول له إيه الله، أما الله أنا أشكرك يا رب وأحمدك وأثني عليك أنك لم تؤاخذني بذنبي، ده معنى إيه؟ كأنك تقول اللهم يعني أدم سترك علي ولا تؤاخذني بذنبي. لكن لما شهدت المنة وبدأت تكون مشغول بحكاية المنة، فده مقام عالي. ده على فكرة ده مش بسهولة حد يرزقه المقام ده. يعني عم تتكلم كده على ستر الله وانت سيد كده، تقول اي ستر يكون سترك، اي ازاحة للعلل تكون ازاحتك. فيقيمك في سياق المن وان المنن، وانك تبدأ بقى يعني سبحان الله من جمال الدعاء اللي هو بيحافظ على الصحة النفسية بتاعت الانسان والصحة العقلية. ليه؟ لان الدعاء هو الحرية المسموعة. الدعاء ده حرية مسموعة، أن الله يربيك أن تكون قادرا أن تقول كل ما لديك بلا تقنع. قول اللي نفسك فيه، خد راحتك خالص. وقربناه نجية، عشان كده دايما المناجاة بتجعل ملفوظ اللسان هو حال القلب، هو حال القلب. اللفظ دايما يكسر الروح، فعلى حسب الروح دي فيها إيه. ولذلك الإنسان عم بيرزق مقام المناجاة ده بيهاب، بيقع في قلبه كده معنى عالي جدا، انه يتهيب مع الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم، لدرجة ان احيانا يكف عن طلب الإجابة المعجلة. هيقول له يا رب الدين يا رب الدين يا رب الدين، لا لا مش بقول مشغول قوي كده. عشان كده أما يجيب المضطر إذا دعاه، من معاني الاضطرار، من معاني الإنسان ومن صفات الإنسان المضطر، أحد الصفات العالية عنده أنه الذي لا يرى لنفسه حقا عند ربه، اللي مش شايف أن في حق. فعشان كده عما بيجي يطلب بيطلب بأدب، ولذلك كان أحدهم يقول اللهم ارزقنا الأدب معك قبل أن ترزقنا أن نتحدث معك، يعني رب أدبني يا رب ارزقني الأدب. وإذا حضر الامتلاء، امتلاء القلب بالمعاني ديت، لم يعد كل الشغل للاشتهاء. الاشتهاء بقى أنا عاوز شهوة كذا وعاوز شهوة فرلا، أشتهي رزق وأشتهي وهلد ما عادش بقى الحاجات دي بتكون شغلة قوي. ولذلك قالوا أن الدعاء توقيت، الدعاء ده توقيت، يعني وقت كده ترفع ايدك. أما المناجاة ميقات، عارفين كده الإنسان عم يدخل الميقات ويلبس العمرة ويلبس شان العمرة ويتحلل، بيتنقل بيروح في حتة تانية خالص. من مزايا الابتلاء أن بيعلي جامد جدا عبودية المناجاة، من مزايا الحرمان ان بيعلي جدا عبودية المناجاة. الابتلاء في الحياة ليس اختبارا لقوتك، بل هو اختبار لقوة استعانتك بالله. ده مهم جدا، ان الابتلاء مش اختبار لقوتك، لكن هو اختبار لقوة استعانتك بالله. لان الله يستحي من عبده ان يرفع يده بالدعاء ان يردهما صفرا. انا اقول لكم في صفحه كده جميله جدا في سوره الانبياء، الصفحه دي فيها اشهر مريض في العالم، واشهر عقيم في العالم، واشهر حاله غم في العالم. وايوب اذ نادى ربه، ده كان اشهر مريض في العالم. شوفوا المناجاه عملت ايه في الصفحه دي. الصفحه دي عم تيجي تقراها بتلاقي قلبك كده ايه، كانه يريد ان يفارقك ويلتصق به بهذه الصفحه ويقول لن اغادر. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له. وانت تقرا الايه ديت ايوب كان مريض 18 سنه وخلص الموضوع بمناجاه. يا أين تبدأ على طول تخرج أيوبك، تبدأ بقى تقولي فين أيوبي، فين أيوبي اللي بينادي أنا راخر. وزنون أشهر حالة غم في التاريخ، إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنتم ملاحظين أن الدعاء سيدنا، أن مناجاة سيدنا يونس دي مناجاة فيها يا رب طلعني من الحوت، يا رب طلعني من الظلمات، ما فيهاش حاجة صح. هو ده بقى اللب اللي أنا إن شاء الله هختم بيه الدرس، إن مش كل حاجة يا جماعة أنت محتاج إنك إيه إنك تطلبها. أحيانا أنا محتاج إنك تحكي حالك، إنك تتكلم. واحد كده أحيانا تروح لطبيب نفسي يقولك إيه حبيب قلبي أنا عشان أشخصك اتكلم قول. أحيانا بيكون علاجك إنك تقول. كتير جدا من الأزواج مشاكلها الحقيقية، وكثير جدا من الفتيات عموما، النساء عموما خاصة الأزواج، أزمتهم يقولك مش لاقي حد يسمعني، مش لاقي حد يسمعني. فأحيانا عم تيجي تسمعها بعد ما تخلص خالص تقول لها خلصني، تقول لك آه، قول لها طيب بص بنت الحلال يعملي 1 2 3 4 لها خلصت. أنا كنت في مشكلة ضخمة جدا جدا، وكان أول مرة في حياتي أدخل بين في أسرة كده يعني الاثنين منصب كبير قوي يعني، واتدبست في القعدة دي. فلقيت نفسي كده مرة واحدة محمد احنا عاوزينك تصلح بين الكابتن فلان وسيادة كذا. أنا بقى بص على الاثنين يا جماعة، انتوا ولادكم أكبر مني، طب أنا هتكلم معاكم إزاي؟ فهداني الله سبحانه وتعالى ان انا قلت للاخت ابدأي انت حضرتك تكلمي، ايه المشكلة؟ وظلت تتكلم تتكلم تتكلم، وانا يعني كل ما اوتيت من قوة عاوز اسكتها، بس اقولي خليها تتكلم وتقول وتعيد، واللي تقول وتعيد تاني ما يقرب من ساعة ونص. بعد ما خلصت خلص قلت لها خلصني؟ قالت اه. فقلت له ايه طيب هنسمع منك. قالت بس انا قبل ما حضرتك تسمع منه انا عاوز اقول كلمة لبابا وماما قدام الناس كلها. قالت أنا بقالي سنتين الوحيد اللي سمعني فلان، أنا يعني. أنا أول ما قالت كده قلت بس المشكلة اتحلت، هي يبدو أني كان عندها عاوزة حد يسمعها. وزنون إذ ذهب مغاضبة، قال إيه زنون؟ هو ذكر سبحان الله. طيب زكريا أشهر عقيم، أشهر عقيم إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. لو خدتم بالكم من حاجة، أول حاجة أنهم كانوا يطلبون من الله المستحيلات وكانوا يتكلمون مع الله، بيطلبوا من ربنا الحاجات المستحيلة بالنسبة للناس. يعني شوفوا سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا غير تقليدي. ليه؟ لأنه هو عارف أن ربه يزيل ويهيئ المستحيلات. جمع له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر لي الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحوش. فليس من الزهد التواضع في الدعاء، احفظوها الجملة دي، ارفعوا سقف الدعاء بتاعكم في الدنيا ولا تترددوا، ارفعوا لدرجة تطلبوا الفردوس الأعلى حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقونها. فأنتم تتعاملون مع الوهاب. دي عبادة رائعة نسيها ناس كتير. الله يحب أن نعبده بهذه العبادة، إنك تطمع في كرمه وإنك تتكلم مع الله. حدثوا الله أخباركم. هنشوف دلوقتي هم كانوا بيكلموا مع ربنا يا جماعة. وذلك سؤال أحد السلف، هل تعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة. بيقولوا أنت تعرف حد مستجاب الدعوة؟ قال له لا، بس أنا هقولك على حاجة، أنا أعرف من يستجيب الدعوة، أنا عارف مين اللي بيستجيبها أصلا. الله أكبر. كل أصحاب الآمال والآلام حدثوا الله. انتوا عم تيجي دلوقتي نشوف واحنا بنقرا في القران كتير، تدور على الدعاء ما تلاقوهوش. امال ازاي يعني؟ مثلا شوفوا الاول، نقول بعض الادعيه بتاعه الصالحين ثم نبدا نشوف كلامهم. شوف سيدنا ابراهيم وهو يقول ربي ارني كيف تحيي الموتى. ده سؤال يا جماعه محب، بلغ الغايه في الحب، فقيه بصفات ربه بصفات محبوبه. انت في يوم من الايام سالت ربنا شيء يطمنك، يطمن قلبك في امر عقدي، في حكم شرعي، في معنى رباني او انساني او حتى مادي، قدر لا تظهر لك حكمته، قلت له يا رب بصرني بالحكمه، في داء في نفسك، في شك صغنن كده مش عارف له دواء، فبتدعي ربنا بيه، ربي اني نظرت لك ما في بطني محرره، ما في بطني محرره. ما بتقولوش يا رب نظرت لك ولدي، لا، ما في بطني، بطني الذي أنت بما فيه عليم، نوعه، حاله، مآله، بطني اللي فيه أملي وألمي، نظرته عتيقا من كل ما سواك. شوف بقى الجمال، وده المهم جدا، لب الدرس اللي أنا عاوز أوصله الفكرة. بتقول له إيه؟ ربي إني وضعتها أنثى. وضعتها أنثى يا رب. السؤال دلوقتي، مش أليس الله يعلم بماذا وضعت؟ هو فين هنا الدعاء؟ أين الدعاء الآن؟ أنهم يتكلمون مع الله، أنهم يتحدثون مع الله، في حوار يا جماعة. مين منا بالكده بيتحدث مع ربنا بالخير اللي ربنا بيدهوله قبل ما يكلم الناس؟ يا رب أنا نجحت. مين يقول كده؟ طب ما الله سبحانه وتعالى يعلم انك نجحت. لكن اول واحد بتتصل بيه زوجك، باباكي، اخوك، ابنك، انا نجحت، انا مش عارف ايه. طب انت قلت لربنا اني وضعتها انثى واني سميتها مريم. الله اكبر يا جماعه، دي حروف المحبين، دي ناس بتحب ربنا فبيحبوا يتكلموا. هل تنعمت روحك قبل كده باللذه دي في يوم من الايام؟ تقول يا رب أنا عملت كذا، يا رب أنا قلت كذا، يا رب أنا كذا. الله أكبر. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. بتقول له إزاي يا رب؟ سبحان، هو يخبرها بشيء سيحصل لها، فبتقول كلام يعني يتناسب بشريتها. بتقول له طب إزاي يا رب؟ والله الناس دي تعرف ربنا وبيتكلموا سبحان الله بسلاسة، يناجون الله. سيدنا نوح بيقول إيه؟ ربي إن ابني من أهلي. طيب أولا يعلم الله أن ابنه من أهله؟ وألا يعلم نوح أن أهله هم المؤمنون؟ لكن غلبته الأبوة، فوجد شيئا في نفسه فكلم الله، يعني وجد في حاجة كده جواه، فقالت ما هكلم ربنا، يعني أتكلم بقى وأقول له واللي جوايا، وهو يعلمه، لكن هم عارفين ان ربنا يحب منك انك تطلع اللي جواك. فبدأ يقول له يا رب ان ابني من اهلي. مش بقى علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده. فسبحان الله، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. كتير جدا منا في شدائد الحياة لا يبقى له في المحنة إلا نفسه وبعض الأسباب من الأسباب الدنيا. الفرق بيننا وبين سيدنا موسى إيه في الوقت ده؟ إن إحنا بنشكو الله إلى الناس. الناس مين؟ اللي فقدونا وضيعونا وخزلونا. أما موسى فيشكي حاله والناس إلى الله، بقول يا رب أنا ما عندش معايا حد إلا أنا وأخويا. يا إيه كمال ده؟ زكريا بيقول وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا جماعة دي شكوى عبد لرب فيما ضعف من حسه، هو عارف. طيب انت ممكن تقول له كده، يا رب وهن قلبي، وهن عزمي، وهنت أسبابي، فأسندني إلى قوتك. الله أكبر، مش ممكن تقول كده؟ شوفوا سيدنا موسى يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله لم يسألك عن ذلك كله يا موسى، هو سأله وما تلك بيمينك، كان الجواب الأوحد هي عصاي. لكن ما حيلة الحبيب؟ والله يكلمه لا يملك إلا أن يقول كل ذلك وأكثر من ذلك، ثم كأنه بيقول ولي فيها مآرب أخرى، كأنه بيقول له إيه يعني، مستني إن ربنا يقول له إيه هي المآرب فيبدأ يتكلم تاني، عاوز يكمل كلام لغاية ما روحه تنتهي. وزكريا إذ نادى ربه بيقول له ربي لا تذرني فردا. ده يا جماعة نبي موصول بالسماء رأسا يشكو إلى الله وحدته. أنت كم مرة كنت فرد، كم مرة كنت مسكين فلم تناجي الله بغربتك. شوف الأسير، ربي لا تذرني في سجني فردا. المريض في فراشه، ربي لا تذرني في وجعي فردا. المجاهد، ربي لا تذرني في صغري فردا. الأعزب، ربي لا تذرني في نفسي فردا. العقيم، ربي لا تذرني في أهلي فردا. كل واحد بقى سبحان الله، حتى سيدنا شوفوا الكلام ده، سيدنا موسى بيقول له ايه، ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ده كلام من يعرف الرب ويعرف الحب، لأنه لا يشكر محبوب بأعظم من ذلك. إزاي؟ أنت قد أحدثت لي يا رب ما أحب، فلا أكون عونا لغيرك على ما تكره. خلاص يا رب. لكن الخلاصة يا جماعة، هو فين الدعاء؟ ما فيش دعاء، يعني أنا بدور على الدعاء ما تلاقيش، بس ده اسمه مناجاة. هو عارف كده أن في واحد كده إيه يعمل حاجة كده، فعدين إيه وكأنه كده إيه يعني يبعث لك رسالة. المثل اللي في المصري يقول لك فلان ده بيتمحك، طبعا يعني بس المعنى، بس ما أقصد المعنى، يعني بيحاول يقرب منك، بيحاول يبعث لك رسالة، بيحاول يعمل كذا. شوف سبحان الله، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يقول له رب أنا السعاديات، أنا يعني فقير لكل حاجة. يعني شوف ما بيطلبش من ربنا حاجة بعينها، بيقول له رب أنا يعني أنا كل حاجة إيه أنا مش معايا. طيب أعمق من كده، عشان كده يا جماعة احنا بنقرأ القرآن مش بنقرأ الحاجات دي كده ونسيبها وتمشي، لا اقف معاها. بيقول له ايه، ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. يا رب انا فعلت كده كذا وكذا وخايف، يا رب انا خايف. ايها الخائفون هل حدثتم ربكم بخوفكم؟ قلت له مرة يا رب انا خايف من الفقر، يا رب انا خايف من العدوى، يا رب انا خايف من الوحشة، يا رب انا خايف. قلت ربنا كده وانت كده بتسجد كده، واحد يقول لك انا لا انت اتكلمت، يا رب انا خايف، انا خايف يا رب لا تعدي، يا رب انا خايف من كذا، يا رب انا خايف من نادر تلاقي ان الحضور ده موجود بكثافة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا ويبارك فينا ويرزقنا لسان ينطق بما نطق به الصالحون. امرأة فرعون وحاول اختم بها تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. ده دعاء نسائي بامتياز، لأن سؤال النجاة من فرعون يجب أن يتقدم على سؤال بيت في الجنة. لكن المرأة هي المرأة، وإن كانت ولية مهدية مرضية كامرأة الفرعون، إنها تفقد معنى البيت وإن كانت تعيش في قصر، البيت السكن، البيت الأمان، البيت الستر. فاللهم البيت قبل النجاة من فرعون، ثم إنها تفقد من قبل معنى الزوج، فما فيش حد يسندها ورفيق قبل الطريق، فلذلك قالت عندك قبل أن تقول بيتا، إنها الحاجة إلى الرفيق قبل الطريق ولا الجار قبل الدار. سيدنا يعقوب بيقول له إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما أنتم، أنا لا أشكو إليكم بل أشكوكم، أبص ربي كل شيء مني، لا يعلم أحد منكم علمه عني، أنا به عليم وأعلم ما لا تعلمون، ذروني وربي. هنا بقى تبدأ تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ليسأل أحدكم ربه وحاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع النعل إذا انقطع. الملح اللي هو الملح والنعل اللي هو النعل. احنا بنعمل كده؟ الواحد دي ناس فاهمة، ناس فاهمة الدين. كان أحد الإخوة المباركين بيحكي عن والدته، هي بيقول أنا كانت والدتي تقوم في السحر وتحاول بقدر الإمكان تستغفر ربنا وتعمل شوية عبادات وهي في عذرها الذي يمنعها من الصلاة، فأقول لأمي أنت معفية من الصلاة، ليه تصحي دلوقتي في التهجد والوقت ده؟ فتقول له إيه؟ حساسية عالية دي يا جماعة. بتقول له إيه؟ أنا أيمى دلوقتي لأني هذا وقت عودت الملائكة تكتب لي فيه حسنات فلا بد أن أقوم فيه حتى ولو معذورة. تقول له حتى لو أنا معذورة، الوقت ده أنا عودت الملائكة تكتب لي حسنات، فما ينفعش اللي أنا إيه. دي بقى ناس يا جماعة، دي ناس عالية قوي. فنسأل الله أن يرفف بقلوبنا إلى هذه المقامات العالية، وأسأل الله أن يفتح لنا ولكم في المناجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.